إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى الاستنكاف في قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالجواب أن يستنكف أي يستكبر مع الأنفة والاستكبار وعدم الانقياد. طيب وش معنى، وش الفرق بين يستنكف ويستكبر؟ قالوا يستنكف هو التكبر مع الأنفة، أما الاستكبار فهو مع عدم الأنفة، وإنما الغلو والتعاظم على الآخرين ولكن من غير أنفة. فإذا الاستنكاف هو أشد من الاستكبار. فالله يقول هنا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لا يستنكف ولا يستكبر ولا يتردد أن يكون عبدا لله ويقر بعبوديته لله. فهذا رد على من يجعل عيسى عليه الصلاة والسلام ربا يعبد من دون الله، والصحيح أنه عبد من عباد الله مثله كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا لن يستنكف أي لن يأنف كبرا وترفعا عيسى عليه الصلاة والسلام عن عبادة الله، فهو لن يستنكف ولن يستكبر، وهذا من التأكيد في الدلالة. فنفى الله عنه الاستنكاف ونفى عنه الاستكبار، نفى عنه أن يكون متكبرا يأنف من عبادة الله قليلا أو كثيرا، بل هو منقاد مطيع مستسلم مسلم أمره لله سبحانه وتعالى، موحد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو معنى يستنكف ويستكبر، والله أعلم.